ذات غداه فخفض فيه ورفع، يعني حقره وصغره ثم عظمه وفخمه ليبين لأمته عظم فتنته. قال: حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني توهمناه على مقربة من نخيل المدينة. قال: فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط، يعني شديد جعودة الشعر، شاب قطط، عينه طافئة، يعني ذهب نورها أو عينه بارزة فيها بصيص. قال: كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، وهذا الرجل من بني المصطلق وقد هلك في الجاهلية. قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. والمقصود بيان سرعة إفساده في الأرض. قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، يعني ترجع عليهم بهائمهم، أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا، يعني أطوله لكثرة اللبن. قال: وأمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع. قال: ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، يعني ينقطع عنهم المطر وتيبس الأرض والكلاء. قال: ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة، الأرض الخراب، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، مثل ذكور النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، يعني قطعتين، رمية الغرض، وهو الهدف الذي يرمى إليه بالنشاب، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، يعني نقط الماء منه، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني كحبات اللؤلؤ من الفضة، والمراد ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته. قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. وباب لد قرية قريبة من بيت المقدس. والنصوص الواردة في ذكر هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، كثيرة، وإنما أردت الإشارة إلى شيء منها. يقول الخطابي رحمه الله: هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، يعني الإيمان بالمسيح الدجال، قال: خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، وخلافا للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعي مخاريق وخيالات لا حقائق لها، وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه. ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لشد الحاجة والفاقة، رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه، لأن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول تحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله. ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته، ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغترون ولا يخدعون بما معه لهذه الأدلة التي سمعتم شيئا منها. وذهب بعض العقلانيين إلى أن الدجال رمز لاستشراء الباطل والخرافات والدجل، يعني أنه لا حقيقة له، ويرد عليهم بأن قولهم هذا معارض للنصوص الصريحة في إثبات خروجه، وتأويل لهذه النصوص بلا صارف، وهذا لا يحق له، لا يجوز لهم شرعا أن يقعوا فيه. فالنصوص يجب أن تعظم وأن تصدق، وقد جاءت الأحاديث الدالة على أن المسيح الدجال يدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فكيف يقال أنه رمز للدجل؟ جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وهنا أنبه أيها الأحبة إلى ما شاع عند بعض العامة من أن المدينة إذا رجفت يخرج منها كم منافق؟ 70,000 منافق. وهذا لا يصح، وهذا الحديث في الصحيحين. قال فيخرج الله كل كافر ومنافق. فكيف يقال بعد ذلك إن الدجال لا حقيقة له؟ أيها الأحبة الكرام، إذا علمنا أن فتنة الدجال فتنة عظيمة، فما هي الأسباب التي تحصل بها العصمة من فتنته؟ من الأسباب التي دلت النصوص الشرعية عليها الاستعاذة بالله من فتنته، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته يتعوذ بالله من فتنة الدجال وشره، وأمر أمته بذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. كذلك حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. فعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رواه مسلم. وقد قال بعض أهل العلم في بيان سبب العصمة لمن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، قال بعضهم: وذلك لما في قصة أهل الكهف من العجائب، فمن علمها لم يستغرب أمر الدجال فلا يفتن، أو لأن من تدبر هذه الآيات وتأمل معناها حذره فأمن منه، أو أن هذه خصوصية أودعت في هذه السورة. كذلك مما تحصل به العصمة من فتنة المسيح الدجال سكنى مكة والمدينة، كما دل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. الحديث، وهو في الصحيحين. ومما تحصل به العصمة من فتنته الابتعاد عنه حال خروجه، لحديث عمران بن حصين يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود. وهكذا الفتن أيها الأحبة عموما من أسباب العصمة منها والسلامة البعد عنها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ما قال دخل فيها ثم سلم، لا، الوقاية خير من العلاج كما يقال. فالفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، من أعظم أسباب السلامة منها أن تبتعد عنها ولا تدخل فيها. أيها الإخوة الكرام، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بنزول عيسى عليه السلام. وقد قال المؤلف رحمه الله، اقرأ: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. نزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة، كما جاء في حديث أشراط الساعة في صحيح مسلم، وفيه: ونزول عيسى بن مريم، فينزل ويقتل الدجال، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، رواه أحمد. وجاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، رواه مسلم. قال: ويتزوج. وعمدة من قال بهذا القول الاحتجاج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والذي نفس محمد بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا ليلبينهما ويتزوج امرأة من بني أسد ويولد له غلام. وهذا الحديث أخرجه بدون إسناد الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب. قال: ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المهدي، مهدي أهل السنة، وهو محمد بن عبد الله، وهو إمام المسلمين في ذلك الزمان. صح ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم وهو المهدي: تعالي صلي لنا، فيقول: لا. إذن يصلي خلف المهدي. وأما أنه يتزوج فهذا لم يدل عليه دليل صحيح. قال: ويموت ويدفنه المسلمون. ودليله ما جاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. نعم. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. المؤلف هنا عرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وبين أنه يزيد وينقص. قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة. وهذا أحد التعاريف التي ذكرها أهل العلم في تعريف الإيمان في الشرع. فالإيمان في الشرع حقيقة مركبة، يعني مجتمعة، لا يجزئ أحدها عن الآخر. وهذه الأمور الثلاثة جامعة لدين الإسلام، حقيقة مركبة من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، فهو حقيقة مركبة من اعتقاد القلب، والاعتقاد بالقلب عند السلف يتضمن أمرين قلبيين لا يغني أحدهما عن الآخر، ويلزم تحقيقهما مجتمعين في القلب ليدخل صاحبه في مسمى الإيمان. اضبطوهما، اعتقاد القلب لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول المعرفة والعلم والتصديق، وهذا يطلق عليه قول القلب أو معرفة القلب للحق وتصديقه به، والثاني الالتزام والانقياد والتسليم والخضوع ولوازم ذلك من أعمال القلوب كالمحبة والخشية ونحو ذلك، وهذا يطلق عليه عمل القلب. عمل القلب، إذن الاعتقاد يدخل فيه قول القلب وعمل القلب. قال أيضا الإيمان يدخل فيه قول اللسان. قول اللسان الأعمال التي تؤدى باللسان كالشهادتين والذكر وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من العبادات التي لا تؤدى إلا باللسان، وعمل الجوارح التي هي حركات الجوارح كالطهارة والصلاة والصيام والحج. إذن التعريف الذي ذكره البربهاري رحمه الله هنا هو أحد التعاريف التي يذكرها أهل السنة في حقيقة الإيمان في الشرع. قالوا الإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة. لاحظوا هنا قال في التعريف ونية، زيدت النية في التعريف لأن العمل قد لا تفهم منه النية، وقال وإصابة وزيدت في التعريف لأن العمل لا يكون محبوبا إلا إذا كان صوابا، يعني كان موافقا أو على وفق السنة، ويتضمن ذلك ترك البدع. هذا أيها الإخوة هو الذي عليه إجماع السلف، عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والتابعون ومن سلك طريقتهم. ومن الأدلة الدالة على ذلك، من الأدلة الدالة على قول القلب وهو تصديقه وانقياده، قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وجاء في حديث الشفاعة في الصحيحين: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ومن الأدلة على قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بلوازمهما، قول الله جل وعلا: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق، تلفظوا بهذا. وجاء أيضا ما ومما يدل على ذلك أيضا قول الله جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ومن الأدلة الدالة على عمل القلب وهو الانقياد والتسليم الذي من لوازمه النية والإخلاص والمحبة والانقياد وغير ذلك، قول الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال سبحانه: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وأيضا حديث عمر رضي الله عنه المشهور: إنما الأعمال بالنيات. ومن الأدلة الدالة على عمل اللسان كتلاوة القرآن والذكر وعمل الجوارح كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج ونحو ذلك، قول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، هذا إيش؟ قول. وأقاموا الصلاة، هذا عمل ويتضمن القول لأنه في الصلاة. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وأهل السنة متفقون على هذه الحقيقة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم وكيع بن الجراح وأبو عبيد القاسم بن سلام والبخاري وأبو زرعة الرازي وابن جرير الطبري والبغوي وابن عبد البر والطلمنكي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. وخالف في حقيقة الإيمان المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وهم طوائف كثر، أشهرهم الخوارج والمعتزلة. فالإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد. طيب، ما الفرق بينهم بين قولهم وقول أهل السنة؟ الفرق أنهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه. الإيمان عندهم شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ويعبر عنه بأنه عبارة عن مجموع ما أمر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يغتر بقول هؤلاء في الإيمان، فإنهم وافقوا أهل السنة في مسمى الإيمان لفظا، وخالفوهم في حقيقته ومعناه، فجعلوا الإيمان يزول بزوال العمل مطلقا من غير تفصيل في نوع العمل. ولهذا قالوا: إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، مع اختلافهم في حكمه في الدنيا. فالخوارج يجزمون بكفر مرتكب الكبيرة في الدنيا، والمعتزلة يقولون هم في منزلة بين المنزلتين. خالف أيضا في مسمى الإيمان الكرامية، فالإيمان عندهم قول باللسان فحسب دون اعتقاد القلب أو عمل الجوارح. فهم يرون أن من لم يوافق قلبه لسانه فهو في الآخرة مؤمن، لكنه مخلد في النار. فخلافهم في الاسم دون الحكم. يعني مسمى الإيمان عندهم يتلخص في قول اللسان فقط، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا من أهل النار. فجعلوا إقرار القلب دليلا على الإيمان لا من حقيقة الإيمان، وهذا غاية التناقض. هذا غاية التناقض. وأيضا خالف في حقيقة في مسمى الإيمان الأشاعرة، والأشاعرة من أشد الطوائف اضطرابا، ولم يكونوا على مقالة واحدة في حقيقة الإيمان. فلهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: منهم من وافق قول السلف في أن الإيمان قول وعمل، وهذا آخر قول أبي الحسن الأشعري، وهناك من وافق منهم قول مرجئة الفقهاء وابن كلاب في أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، ومنهم من وافق الجهمية في أن الإيمان مجرد تصديق القلب. دون عمله، دون عمل القلب وعمل الجوارح ودون قول اللسان، فهذه ليست من الإيمان عند هؤلاء. وأشهر أقوال الأشاعرة والذي عليه جمهورهم وعليها يعني الباقلاني والجويني واستقر المذهب عليه إلى هذا اليوم هو هذا القول الأخير، القول الأخير. خالفت أيضا الماتريدية في مسمى الإيمان، وجمهورهم يرون أن الإيمان مجرد تصديق القلب دون عمله وعمل الجوارح ودون قول اللسان، وذهب بعضهم متابعة للحنفية إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان. وخالفت الكلابية أيضا في مسمى الإيمان، فهم يرون أنه التصديق والقول دون العمل، وأنه لا يزيد ولا ينقص، وأنه يجب الاستثناء فيه، ويرون أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان. وخالفت أيضا الجهمية، فقالوا الإيمان هو مجرد المعرفة بأن الله هو الرب الخالق لكل شيء ولا فعل معها، ويرون أن الناس متساوون في هذه المعرفة كأسنان المشط. وهذا القول هو أفسد قول قيل في الإيمان، ولهذا كفر السلف من قال بهذا القول، كما جاء عن وكيع بن الجراح وعن الإمام أحمد وأبي عبيد وغيرهم رحمهم الله. خالف أيضا في حقيقة الإيمان مرجئة الفقهاء، فالإيمان عندهم يحصل بالقلوب والألسنة، وأما الأعمال فليست من الإيمان وإنما هي تقوى وبر، فهم يوجبون القول باللسان وأنه لا يكون العبد مؤمنا بدونه، وأما الأعمال فليست عندهم من الإيمان. ومرجئة الفقهاء والكرامية نازعوا على السنة في الأسماء وليس في الأحكام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. الحقيقة الكلام في هذه المسائل يطول، وكل طائفة من هذه الطوائف التي سمعتم مقالاتها لهم شبهات في هذا الباب، ولكن كل شبهاتهم هذه باطلة ومنقوضة بالإجماع الذي لا تجوز مخالفته، إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وأصل ضلال هؤلاء جميعا يرجع إلى أصل واحد، وهو أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل. والذي يريد التوسع في معرفة شبهاتهم والجواب عليها عليه أن يراجع الكتب المتخصصة في هذا الباب، ومن أعظمها كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك كتب المقالات التي فيها عرض لشبهات هؤلاء. الخلاصة أنهم لما أصلوا هذا الأصل الفاسد في الإيمان اضطروا إلى دفع النصوص التي تخالف هذا الأصل، فأتوا بشبهات عارضوا بها النصوص. وبهذا يتبين أهمية القول بزيادة الإيمان ونقصانه في حقيقة الإيمان عند أهل السنة، وأثره العظيم في التوسط بين الفرق المخالفة في هذا الباب كلها. قال المؤلف رحمه الله: يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. معنى هذا الكلام أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد ما شاء الله حتى يصل الإنسان إلى مرتبة ما يسمى بكمال الإيمان أو الإيمان المطلق، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يعني لا يبقى منه شيء إلا أصل الإيمان. هذا المقصود، لأن لو كان ما يبقى من الشيء حتى أصل الإيمان ما يسمى مؤمنا، هذا إيش يقال له؟ كافر، هذا ليس بمؤمن. فمقصوده أنه لا يبقى منه شيء إلا أصل الإيمان، لأنه إذا كان لا يبقى منه شيء البتة فهذا ليس بإيمان، هذا كفر. وبهذا التوجيه يستقيم كلام المؤلف. وأهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، هذا محل إجماع عندهم، وقد نقل إجماعهم جمع من أهل العلم، منهم يحيى ابن سعيد القطان والبخاري وابن عبد البر وغيرهم. والأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، منها قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال جل وعلا: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآيات التي سمعتم كلها تدل على أن الإيمان يزيد، وما جازت عليه الزيادة جاز عليه النقصان. وأنواع الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصان كثيرة جدا، منها الآيات التي فيها زيادة الهدى، والآيات التي فيها الإخبار من الله جل وعلا بزيادة الخشوع، وإخبار الله جل وعلا بتفضيل بعض المؤمنين على بعض. كل هذا بسبب ماذا؟ التفضيل بسبب طاعتهم له. والآيات التي فيها الإخبار من الله جل وعلا بتفاضل المؤمنين في الجنة، وكذلك يعني كل هذا يدل على أن هذا التفاضل إنما هو بسبب زيادة الإيمان. وأما الأحاديث، أدلة السنة أيضا كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أبو داود. وجاء في الحديث الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان. وهذا الحديث في الصحيح، رواه البخاري. ومع وضوح هذه الأدلة إلا أنه خالف أهل البدع في هذا الباب، خالفوا أهل السنة في هذا الباب. فمنهم من ذهب إلى أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا قول طائفة من الأشاعرة والغسانية والنجارية وبعض الخوارج، ولهم شبهات حقيقة لا أريد التوسع في ذكرها. منهم من يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا قول المرجئة والجهمية وجمهور الأشاعرة وجميع الماتريدية، ورواية عن أبي حنيفة هي المشهورة عنه نسبها إليه الأشعري والبغدادي والشيرستاني وعبد الله بن الإمام أحمد واللالكائي، هذا قول أيضا الخوارج والمعتزلة. ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان يزيد وينقص، لكن خالفوا أهل السنة في هذه في في في معنى هذا القول. يعني بعض الأشاعرة وقول المعتزلة يرون أن الإيمان الذي هو التصديق يزيد وينقص، والمعتزلة ليسوا على طريقة واحدة في هذا الباب. فالشاهد أن هذه المقالات كلها مقالات فاسدة معارضة للنصوص الصحيحة الصريحة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه. ونسأل الله أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدي ضال المسلمين إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.